بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله في الحديث أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ما معنى الربيع؟ المطر. المراد هنا أن يجعل القرآن غيثا لقلبه يوحي به قلبه. قد يطلق الربيع على الأنهار الصغيرة. ما الفرق بين الهم والحزن؟ عندك الهم؟ نسيت اسمك. ما اسمك؟ عمر. عندك عمر؟ نعم. ما يستكره من الأمور الماضية. الهم ما كان لازما في الحال. الهم أمور المستقبلة، والغم الذي هو في الحال مغموم به وهو ما نزل عليه في الحال. الحزن أو الحزن أيهما أصح؟ الحزن أم الحزن؟ لا يا عبد الرزاق، الحزن أصح. وأنت؟ كلاهما بمعنى. الحزن والحزن معناه واحد. حزن وحزن وبخل وبخل. فالحزن بفتح أوله وسكون ثانيه. حزن لك عبد الرحمن المستصعب الصعب. قال له حزن. قال بل أنت سهل. ما اسمك؟ قال المسيب. والد المسيب اسمي حزن. قال بل أنت سهل. إذن الحزن بفتح أوله وسكون ثانيه هو الأمر المستصعب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة أنزه الموجودات وأطهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها عرش الرحمن جل جلاله. أنزه الموجودات أي المخلوقات، وأوسعها عرش الرحمن جل جلاله، ولذلك صلح لاستوائه عليه. وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه. ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجل، وإذا ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش، إذ هو سقفها. وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق، ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة، أو يقال أسفل على الناس كان وشر خبر، ويصلح أسفل خبر كان مقدم. ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير. وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته، فهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء. فهذا من المثل الأعلى، وهو مستو على قلب المؤمن، فهو عرشه معرفة الله ومحبته وإرادته. لما تعلقت بالله في القلوب صارت القلوب التي تحتوي على معرفة الله ومحبته وإرادته أعظم القلوب وأحسنها وأنزهها وأطيبها. وإن لم يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه. أراد بالمثل على هنا المعرفة لله والمحبة لله. معرفة ومحبة وإرادة، فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها وإرادتها. معنى إن لم يكن هذا القلب فيه المعرفة والمحبة لله جل وعلا استوى على هذا القلب الدنيا ومحبتها وإرادتها، فتزاحم بين الإرادتين، ويذهب من إرادة الآخرة بقدر ما زاحم قلبك من إرادة الدنيا، يذهب من إرادة الآخرة من قلبك بقدر ما زاحمها من إرادة الدنيا. قال فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها وإرادتها والتعلق بها فضاق وأظلم وبعد من كماله وفلاحه، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب هو عرش الرحمن ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير، وقلب هو عرش الشيطان فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغم والهم، فهو حزين على ما مضى، مهموم بما يستقبل، مغموم في الحال. هذا ما يسبب هذا هو البعد عن الله، تستولي الهموم والأحزان على القلوب والغموم بسبب البعد. وأما المتقي المقبل على ربه فإنه يذهب عنه ذلك، أن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فوعد الله بالحياة الطيبة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. قال المحقق لم أجده في سنة الترمذي، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود، وضعفه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. والنور الذي يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الأعلى، فلذلك ينفسح وينشرح. وإذا لم يكن فيه معرفة الله ومحبته فحظه الظلمة والضيق. فائدة: تأمل خطاب القرآن تجد ملكا، نعم قال تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له، تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كل أزمة الأمور كلها بيديه، ومصدرها منه، ومردها إليه مستويا على سرير ملكه الذي هو العرش. لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر الأمور، ويدبر الأمور نازلة من عنده دقيقها وجريرها وصاعدة إليه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه، والتمجيد هو الإكثار من الثناء على الله جل وعلا يسمى تمجيد، إذا أكثرت من الثناء على الله سمي تمجيدا. ولذلك في الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين

جل وعلا حبا عظيما. التأمل في الأسماء والصفات، وهكذا التفكر في النعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.